خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولا شك أن العشرة بين الزوجين كلما استقامت سعد الإنسان في حياته وانشرح صدره وصار في سرور دائم. وإذا ساءت العلاقات تنكد العيش، وإذا كان معهم أولاد تنكد أكثر وتفرق الأولاد، فصار أحدهم مع أبيه والثاني مع أمه، وربما تتفرق البيوت كلها من أجل سوء المعاشرة. فالواجب على الرجل أن يحسن معاشرة زوجته وأن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لأهله، وليعلم أن الأمور لا تتم، كل الدنيا لا يمكن أن تتم، حتى الأيام لا تتم على وتيرة واحدة. يقول الشاعر الحكيم: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. من حفظ البيت؟ بارك الله فيك. وهذا هو الواقع، حتى ان الانسان نفسيا في يوم من الايام ينشرح صدره، وفي اليوم التالي يضيق صدره. فلذلك نقول ان الامور لا تتم، الزوجة لا تتم في كل الاحوال ولا في كل الاوقات ولا في كل مكان، تختلف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطبيب، طبيب الأخلاق والآداب والحكيم في توجيهاته، قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ومعنى لا يفرق يعني لا يبغض ولا يعادي، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قد تكره من امرأتك شيئا من التصرفات، ولكن انظر إلى التصرفات الأخرى، لا تنظر إلى معاملتها إياك بعين الأعور الذي لا يرى إلا من جانب واحد. اجعل لك في الأمور نظرا بالعينين كلتيهما حتى تبصر الأشياء على حقيقتها. فمثلا إذا أساءت معاملتك في إصلاح القهوة، فانظر إلى إحسانها في إصلاح الشاهد، وإذا أساءت في إصلاح الغداء فانظر إلى إحسانها في إصلاح العشاء، وهكذا. لا تريد منها أن تكون الأمور تامة من كل وجه، فإن هذا لا يمكن. ثم إن الرجل مرتبته أعلى من مرتبة المرأة، فهو أعقل منها وأكمل دينا. ولهذا قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كان كذلك فينبغي أن يتحمل وأن يصبر وينتظر الأمور حتى تتحسن. أما المرأة فيجب عليها أيضا أن تحسن إلى زوجها، لأن زوجها من الصاحب الجنب لا شك، فعليها أن تحسن صحبته وأن تحسن معاشرته وأن تقوم بما يجب عليها له، حتى تتم الحياة الزوجية حياة سعيدة كاملة. ثم قال تعالى: وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فاحتاج إلى نفقة، فيعطى ويساعد بما يصله إلى بلده. بل حتى وإن كان معه نفقة فإن المسافر غريب، والغريب مستوحش بين المستوطنين، فيحتاج إلى عناية وإلى رفق به وإحسان إليه. وما ملكت أيمانكم من العبيد الأرقى ومن الحيوانات من البهائم وغيرها، فالإنسان مأمور بأن يحسن إلى ما ملكت يمينه من آدميين وغيرهم، لأنهم محل الرفق ومحل العشرة الطيبة إذا كانوا من الأرقة، ومحل العطف والحنان والرحمة إذا كانوا من البهائم. فهذه الآية الكريمة تضمنت التوصية في حقوق كثير من الناس، فعلينا أن نتأمل كلام الله عز وجل وأن نتدبره وأن نعمل بما تقتضيه دلالته حتى ننتفع به. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا تدبر كلامه والعمل به، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن يأتي دور الأسئلة. طيب هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وين وين يقرأ الأسئلة؟ هنا ما نسأل قدام. هلا سؤال الكيمياء. الكيمياء تجيب مواد تعادل بينها ولا؟ كهرباء. ما جمع رفة إسلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، تكرر هذا السؤال يقول: ذكرت حفظك الله ما يستحب يوم العيد، وبقي أن توضح لنا ما هي الصيغة الشرعية في التهنئة. التهنئة بالعيد ورد عن السلف أن الإنسان إذا لاقى أخاه يوم العيد قال: تقبل الله منا ومنك، وليس لها صيغة محددة شرعا، بل ما جرت به العادة من الصيغ إذا لم تكن ممنوعة شرعا فإنها جائزة، لأن هذه من الأمور العادية، ليست من الأمور الشرعية، بل هي من الأمور العادية التي يرجع فيها إلى ما اعتاده الناس فيما بينهم. فإذا اعتاد الناس تقبل الله منا منك، أو نسأل الله أن يجعل عيدك مباركا، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تجلب المودة وتزيل الوحشة، فإن ذلك لا بأس به، لأن هذه مسائل عادية. ولكن بعض الناس يقول: إذا هنأنا الأحياء يوم العيد فلنهنئ الأموات، فيخرجون إلى المقابر يوم العيد يقول: نذهب نعايد أقاربنا في المقبرة. وهذا من البدع، فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يخصون يوم العيد بالخروج إلى المقابر لزيارتها. أثابكم الله. وهذا السائل من يسأل يقول: هل تعتبر هذه البلد من التي اكتفت من الزكاة، ويصح أن ندفع الزكاة إلى خارج هذه البلاد، وماذا عن بعض اللجان والهيئات التي تستقبل الزكاة من أول يوم من رمضان وتصرفها خارج هذه البلاد؟ قول السائل إن هذه البلاد اكتفت عن الصدقات والزكوات، هذا قول إنسان جاهل. والواقع أن الناس عندنا في حاجة، ونحن نباشر من يتقدمون إلينا بطلب المعونة والمساعدة، ونبحث عن بعض الأحياء نجد أنهم في فقر شديد، قد لا يوجد له نظير في بعض المناطق البعيدة. فالقول بأنه لا يوجد مستحق للزكاة في هذه البلاد قول جاهل بالواقع. فالناس في حاجة. صحيح أننا ولله الحمد بالنسبة لغيرنا في خير، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد أحد مستحق. وأما إعطاء من يستقبلها وأنت تعلم أنهم يصرفونها في خارج البلاد مع أن في البلاد من يستحق، فهذا ليس بوجيه، لأن معنى ذلك أو لأن لازم ذلك أن تنقل إلى مكان غير المكان الذي فيه المستحق. وقد بينا قبل قليل أن العلماء يقولون إذا لم يكن في بلده فقراء فإنه يفرقها في أقرب البلاد إليه. نعم. أثابكم الله. وقلنا ذكرنا أنه لا يدفع للجان للجان التي يعلم أنها تصرفها في غير البلد مع أنه يوجد في البلد من يستحق. هذا بالنسبة للزكاة وبالنسبة لصدقة الفطر. كما بالكم بالنسبة للأضحية؟ الأضحية أعظم وأشد أن تدفع إلى خارج البلد، لأن الأضحية لا يقصد منها مجرد اللحم والانتفاع باللحم، المقصود بها التعبد لله بالذبح. ولهذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأضحية وبين شاة اللحم، فقال في من ذبح قبل الصلاة إن شاته شاة لحم. ويخطئ كثيرا من يظن أن المقصود بالأضحية مجرد الانتفاع باللحم. ولهذا لو شرى الإنسان آلاف الكيلو من اللحم وتصدق به في أيام الأضحية وذبح شاة واحدة لكان ذبح الشاة أفضل من هذا اللحم، لأن اللحم مجرد صدقة والذبح عبادة عظيمة قرنها الله عز وجل بالصلاة. فقال فصلي لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولو أن الناس نقلوا ضحاياهم إلى خارج البلاد لتعطلت البلاد من هذه الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى لكل أمة، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأين ذكرك لاسم الله على أضحيتك إذا كان ستضحى في أقصى البلاد، أي في أقصى الأرض في مكان تبعد عنك آلاف الأميال؟ وأين الأكل منها وقد قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير؟ فبدأ بالأكل منها قبل أن نعطي البائس الفقير. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته، فإن لم يأكل من أضحيته فهو آثم. وإذا كنت تريد أن تدفع الدراهم ليضحى بها هنا وهناك فمتى تأكل؟ وهذا هو ما أكرره يا أخوان، ألا تحملنا العاطفة على أمر لا نتبع فيه ما تقتضيه الشريعة، بل يجب أن ننظر إلى ما تقتضيه الشريعة في هذه الأمور ثم نتبعه. نعم. الذي سبق أن دفع نرجو الله سبحانه أن يتقبل منه، لكنني من هذا المكان أنا أقول الأضاحي لا تنقل إلى غير بلاد الإنسان، هي شعيرة من الشعائر، ذبح يتقرب بالإنسان الله عز وجل. وكذلك صدقة الفطر إذا أخرجناها دراهم للجان لم يظهر هذا ولا معرف الصغار، لكن إذا كانت أطعمة يؤتى بها في البيت وتكال وتحمل إلى مستحقيها، عرفها الصغار والكبار وعرفوا أن لديهم أن عليهم صدقة تدفع في هذا اليوم ليشارك الفقراء إخوانهم الأغنياء في الفرح في هذا اليوم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كثرة الأسئلة من الأخوان عن الصفة الشرعية في خطبة العيد، هل تبدأ بالحمد أم بالتكبير؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني أيضا عن الصفة الشرعية في التكبير يوم العيد، هل يكبر جماعي؟ ولأن اعتاد كثيرا من المساجد والمصليات أن يكون هناك رجل عند المكبر ومعه مجموعة يكبرون جماعيا، ثم المصلون بعدهم يكبرون تكبيرا جماعيا، فما الصفة الشرعية في ذلك أثابكم الله؟ أما الخطبة فإن بدأ الإنسان فيها بالحمد فهذا هو الذي علم من خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ خطبه بالحمد والثناء على الله عز وجل، وإن بدأها بالتكبير فلا بأس أيضا، لأن التكبير نوع من الثناء على الله عز وجل، فالإنسان يقول الله أكبر الله أكبر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا، فمنهم من يقول تبدأ بالحمد ومنهم من يقول تبدأ بالتكبير، والذين قالوا أنها تبدأ بالتكبير يقولوا أنه يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فالحمد موجود في أولها لكنه بصيغة غير صيغة الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وما أشبهها، والأمر في هذا واسع. أما بالنسبة للتكبير فإن المعروف أن كل إنسان يكبر لنفسه، فقد كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منهم من يلبي ومنهم من يكبر، ولم ينكر أحد على أحد ولم يجتمع أحد إلى أحد في صيغتها في أداء هذا التكبير أو في أداء التلبية أو في أداء التكبير، وهذا الأصل. الأصل أنه يكبر كل إنسان وحده. التكبير الجماعي لا أعلم فيه سنة، السنة أن كل إنسان يكبر وحده، لكن قد قيل إن التكبير في الميكروفون أو في مكبر الصوت من أجل تنبيه الناس ليكبروا، لا لأجل أن يكبروا مع المكبر، ولكن من أجل أن ينبههم ليكبروا. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول أنا موظف إحدى الشركات المساهمة، وأنه يؤمن على حياة كل موظف إجباري تأمين على الحياة، ثم إذا يقول أنا موظف في إحدى الشركات المساهمة، ويقول أنه يؤمن على حياة كل موظف إجباري تأمين على الحياة، ثم إذا مات الموظف يصرف لأهله من بعده قيمة التأمين على الحياة وهو مبلغ راتب 56 شهر، فهل هذا المبلغ حلال أم حرام لكي يوصي أهله بعد وفاته بعدم أخذها أثابكم الله؟ أو لا، هذا المؤمن هل يدفع شيئا أو لا؟ على كل حال هذه مسألة تحتاج إلى دراسة، ندرس أولا ما الذي يدفع وعلى أي وجه وماذا يصنع به. أجل أثابكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، رجل كان له سهم في أحد البنوك، ولما علم بأنه ربوي باع سهمه من رجل آخر، فهل هذا المال الذي أخذه من الرجل مقابل السهم حلال أم حرام؟ وما هي الصفة الشرعية في مثل هذا الأمر؟ وهل تجوز المساهمات في البنوك أو غيرها؟ المساهمات في البنوك حرام ولا تحل، وقد نشر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز منشور قرئ في الجوامع بأنه لا تحل المساهمة في البنوك، ونحن معه في هذا، بأن البنوك لا تحل المساهمة فيها لأنها ربا، والمساهمة في الربا خطر عظيم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقالهم سواء. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن لم تفعلوا يعني إن لم تدعوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا الذي باع سمه على شخص لو أنه تصدق بما أخذه زائدا على رأس ماله تخلصا منه لكان هذا حسنا. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: تقدم شاب لخطبة إحدى قريباتي وهو شاب أكرم الله بالحفظ على الصلاة إلى غير ذلك مما ذكر، يقول: ولكن المشكلة أنه يعمل مدرس في كلية التربية الموسيقية وهي تدرس الموسيقى وقواعدها إلى غير ذلك، فهل يجوز وما حكم العمل في هذا؟ يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لبيع العارية، ألا يكون هناك تشابه بينه وبين بيع بلال رضي الله عنه عندما باع التمر الرديء بالتمر الجيد، والذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال: أواه أواه لا تفعل عين الربا؟ القصة التي أشار إليها السائل هو أنه أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فسئل: هل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا: لا، ولكننا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، وهذه كلمة توجه واستنكار، لا تفعل. ثم أرشده إلى أن يبيع التمر الرديء بالدراهم ويشتري بالدراهم تمرا جيدا. والسائل يقول: هل هذه مثل العراية؟ والجواب: لا، لأن العراية كما ذكرنا لا تحل إلا بشروط، ومن أهم الشروط أن لا يكون عند المشتري نقد يشتري به الرطب، وإذا لم يكن له نقد يشتري به الرطب فإنه لو قلنا بأنه لا يجوز أن تشتري الرطب بالتمر لازم أن يبيع التمر أولا وربما يخسر فيه، ثم يشتري الرطب بالدراهم. ولكن من باب التسهيل على الإنسان والتيسير رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري التمر بالرطب، لكن بشرط أن يكون بمثل خرص تمرا وبالشروط التي ذكرناها في الدرس صباح اليوم. نعم. أبوك الله يقول: هذا السائل، ما حكم زكاة الأراضي المعدة للتجارة والتي تؤدى زكاتها من الراتب الشهري؟ الأراضي المعدة للتجارة هي أن يكون الإنسان ممن يبيع ويشتري في العقار، يشتري هذه القطعة اليوم ويبيعها غدا، فهذه فيها الزكاة. وطريق إخراج الزكاة فيها أن تقدرها كلما حلت الزكاة كم تساوي، ثم تخرج ربع العشر. فإذا اشترى هذه الأرض للتجارة بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي خمسين ألفا، فما الذي عليه من الزكاة؟ زكاة مئة ألف أو خمسين؟ زكاة خمسين. وإذا اشتراها بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف، فهل يخرج زكاة مئتي ألف أو زكاة مئة؟ مئتي ألف. هذه هي طريقة إخراج الزكاة في الأراضي وغيرها من العقارات. وأما إذا كان عند الإنسان أرض منحت إياه أو أرض اشتراها ليعمر عليها ثم بدا له أن لا يعمر وعرضها للبيع، أو كان عنده أرض اشتراها ليحفظ بها ماله ويقول إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، فكل هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست من باب العروض، إذ أن الذي عرضها للبيع عرضها لأنه لا حاجة له بها أو لأن نفسه طابت منها أو لأنه احتاج فباعها. وعروض التجارة هي التي تتحول ما بين وقت وآخر بحسب العرض والطلب. وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، يقول إنه منح أرضا وعرضها للبيع فهل هي عروض؟ الجواب ليست عروضا، لأن عرضها للبيع ليس لأنه يتجه بالأراضي ولكن لأنه لا حاجة له بها. كذلك إنسان اشترى أرضا على أن يعمر عليها ثم بدا له أن لا يعمر ثم عرضها للبيع، فنقول إن عرضها للبيع هنا ليس من باب طلب الربح ولكن من باب أنه استغنى عنها فأراد أن يبيعها. وكذلك الإنسان الذي يقول أحفظ دراهم بأرض ثم إن بدأ إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، هذا أيضا ليس عليه في هذه الأرض زكاة لأنها ليست عروض تجارة. أسلمكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ أرجو بيان الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى في الطلاق. المطلقة تكون رجعية وتكون بائنا بينونة صغرى وتكون بائنا بينونة كبرى. فالبائن بينونة الكبرى هي التي لا تحل للزوج إلا بعد زوج آخر، وهي المطلقة ثلاثا. ومثالها أن يطلق الرجل امرأته ثم تعتد ثم يراجعها بعقد أو مراجعة ثم يطلقها ثانية ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة. هذه الطلقة الثالثة تجعل المرأة بائنا بينونة كبرى. ما معنى كبرى؟ أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وأما البائن بينونة صغرى فهي التي لا تحل لزوجها إلا بعقد وإن لم تتزوج زوجا آخر. مثال ذلك رجل طلق امرأته على عوض، يعني أن المرأة اتفقت معه على أن يطلقها وتعطيه 10,000 ريال مثلا، فطلقها على هذا الأساس، فتكون حينئذ بائنا بينونة صغرى. وسميت بائنا لأنها لا تحل إلا بعقد، وسميت بينونة صغرى لأنها تحل وإن لم تتزوج زوجا آخر. بقى عندنا القسم الثالث الرجعية، والرجعية هي التي اجتمع في فراقها الأوصاف التالية: أن يكون الفراق بطلاق، وأن يكون على غير عوض، وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، وأن يكون قبل استكمال العدد الذي يملكه المطلق. كم هذه؟ أن يكون طلاق الفراق بطلاق، وأن يكون على غير عوض، وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، وأن يكون ذلك قبل استكمال العدد. مثاله رجل تزوج امرأة ودخل عليها ثم بدا له أن يطلقها لسبب شرعي فطلقها، فهذه رجعية، له أن يراجعها ما دامت في العدة بدون عقد نكاح، بل يقول لاثنين يأتي بهما ويقول اشهدا أني راجعت زوجتي فلانة، فإن فارقها بفسخ لا بطلاق بحيث يكون بينهما نزاع فيتدخل أناس من أهل الخير فيفسخ العقد فسخا، فهذا ليس فيه رجعة. ولو فسخ نكاحها لعيبها فليس فيه رجعة، ولو طلقها على عوض ولو قليلا فليس فيه رجعة، ولو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس فيه رجعة، ولو طلقها آخر ثلاث تطليقات فليس فيه رجعة. أتابكم الله فضيلة الشيخ، كثير من النساء يسألن عن أقصى مدة